فروع التي مضى ذكرها. الفرع الأول ما هو؟ وكرهت صلاة فاضل على مظهر كبيرة. شنو الكبيرة؟ الكبيرة في تفسيرها اختلاف شديد وقد تقدم ذكر ذلك. فمنهم من قال تعرف الكبيرة بأن التي فيها الحد كالقذف فيه الحد 80 جلدة، والزنا فيه الحد 80 جلدة، والسرقة إلى آخر هذا معروف في الحدود. هذه قيل بأنها الكبائر، وعلامة ذلك أن الشرع شرع فيها الحدود دي واحدة. وقال وقيل بأن التي فيها التوعد، وهي التي إذا ذكرت أعقبت بمثل قوله تعالى لهم عذاب أليم وما شبه ذلك، لكي تسمى المعاصي التي فيها التوعد، ومن يفعل ذلك يلقى آثاما مثلا. هذا توعد. التوعد هو أن يكون الشرع هدد بالعذاب في هذا المعنى. الوعيد في الحقيقة هو التهديد، والوعيد في مصطلح الشرعي تهديد بالعذاب والخزي. قال بعضهم نعلم الكبيرة بهذا التوعد، قيل تعرف بالحد، وقيل تعرف بما نص القرآن عليه، وقيل تعرف بما حرم بالنص القرآني، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. وكل هذه آراء وآراء أخرى، ولكن الذي ارتضي من أهل النظر والأصول هو كل ما يعلم ويدل على رقة دين من أتاه. إذا فعل الشخص المعصية واستخف بها ولم يبالي بها وهو يعلم أنها مخالفة شرعية، فإن هذا الفعل من الكبائر، ولا يمكن للناظر في هذا الموضوع أن يعوزه التأصيل لمثل هذا، لما عرف من أن الفعل إذا كان معه الاستخفاف والاستهزاء والاحتقار يكون شديدا. الفعل قد يكون خفيفا، لكن إذا صاحبه الاستخفاف بالدين والاستهزاء ونوع من التعالي على الشرع، الذنب لا يمكن أن يبقى في مرتبته الأصلية، بل سيصير كبيرة لهذا الذي خالطه. والاستهزاء وحده كاف في أن يكون مجلبة للهلاك ووقوع في غضب الله، فكيف إذا صحبه فعل محرم؟ وهذا يمكن أن تنظر في أدلة الاستهزاء بالدين والاحتقار والاستخفاف وما شابه ذلك من الأدلة، واجعلها نصب عينك لتعلم خطورة مصاحبة المعصية لهذا الوصف في القلب. وعلى هذا فإن الذي ارتضي علامة على المعصية الكبيرة الذي يعتبر من الكبائر هو هذا، كل ما أتاه الشخص ودل إتيانه له على أنه لا ينشق في الدين أو رقة في التقوى، عنده رقة ضعف يمكن أن تخترق، أن كل شيء يا فتى يبنى، كل شيء يبنى، الإنسان يبنى معرفيا وفكريا وسلوكيا وشعوريا ورقيا، كل شيء الإنسان يبنى، نفس الإنسان تبنى، وبناها في على أصول سليمة ترقيه لا يكون إلا على طريق الأنبياء الرسل، يزاحمهم الشياطين في هذا الباب في البناء. على كل فإن هذا الذي ذكر هو العلامة على الذنب الكبير، ويرد هنا ما تقدم ذكره هو قولهم لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، وأثر الشيء إذا استخف به يكون مدمرا بخلاف ما إذا فعل والمرء على وجل وخجل فإن ذلك ضرره يخف، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه مدح لهم. ومن هنا تعلم أن حركة المعصية إذا حركت القلب فأثارت فيه هذا الضرب من الأحوال قد تعد مكسبا حسنا لصاحبها معصية، ورب معصية يأتيها المرء فترقيه في مدارج الخير. نعم، لما تحدثه من هيجان عاطفي في نفسه، والمرء لا يعرف حقيقته حتى تعرض عليه مثل هذه الأشياء لينكشف ما استطر فيه. أن في بعض الحالات الأشياء تكون مكنونة في النفس وتحركها الأشياء الخارجية، ومن ذلك هذا الذي ذكر. فرب إنسان مثلا جرت شهوته إلى المعصية فيظل طول حياته نادما يعمل الخير لرفع أثارها، كما وقع لعمر بن الخطاب حين جدل النفس في غزوته في صلح الحديبية جدل النفس جدالا، النفس الميال إلى الصلح، وعمر اعترض وأتى فقال ألا سيقتل لنا في جنة وقتله في النار؟ نعم، فلما نعطى الدنية في ديننا؟ يعني بالغ جاوز حدود شوية على ما يظهر له، ونفس الناس تنظر بأن هذا كله من ثمرات الدين ومن الغضب على دين الله ومن عدم الرضا للمسلمين بالمذلة، وكل محمود أن الأشياء بأصولها أصله هو الإيمان على كل. فإنه ظل طول حياته وهو يعمل الصالحات ويعتيق ويتصدق لهذا الأمر، وهذه إذا نظرت في أفاد الخير الكثير. وعائشة رضي الله عنها لما حنثت في حليفها أن لا تكلم عبد الله بن الزبير، قصة مشهورة ونحن نبقى نحكي القصص لكم عارفين هذا الشيء، احتال عليها عبد الله بن الزبير مع جميع من الصحابة فدخلوا عليه، يعني حلفة لا يدخل عليها، ولكن قالوا لها مجموعة أن أدخلوا، قالت أدخلوا، فدخل عبد الله معه وهي لا تعرف أنه معه، ولكن دخل احتالوا عليها، ندمت واستعملت كل شيء لدرء هذا الذي خالفت فيه أمر الشرع وهو العند هكذا. وكل هذا كثير في سلف الصالحين، فإن المعصية قد تحرك في الإنسان أسرارا باطنية فيتدب ويظل طول عمره وهو مجروح، وهذا الجرح يثمر الحسنات. خلاصة الكلام أن السيئة وإن احتقرت، أن البعض غادي يقول لك شنو كاع فيها إلى ذا الإنسان غير هادي، واحتقرها وراء الاحتقار ما وراءه، الفعل قد يكون بسيطا في ذاته لكن مع الاحتقار قد يضخم ويكبر ويثمر الأشرار في النفوس، وهذا ينبغي أن يتفقه فيه المرء وأن يعلمه، ينبغي أن تنظر إلى الشيء منفصلا عن أحوال القلب أنت غلطان. خلاصة الكلام أن إمام الحرمين جويني رحمه الله اختار هذا المعيار، قال إذا ما رأينا في الإنسان احتقارا للذنب استخفافا به علمنا أنه وقع في الكبيرة، ولو كان هذا الشيء مما يعد عندهم من الصغائر كتطفي في حبة وسرقة لقمة كما يقول، أو رقة في تقواه ما سوق شمه، وعوارض النفوس تتجلى في مرآة القلب، شو غندير لها؟ تحب كأنك ما عندك قلب، ما عندك مرآة، ما عندك شيء، كنت إنسان كل شيء يتجلى على مرآة قلبك. فإذا ما عرض شيء في الحياة وأخرج ما في النفوس ظهر على مرآة القلب، ومرآة القلب أنت تشعر بها بل تراها بالعلم الحصولي، والعلم الحصولي حقيقة داخلية وهو أعلى أنواع العلوم، لأنه يتقرر في القلب مذوقا مشموما مرئيا مبصرا محسا به كأنك تجلس أمامه، علم الحصولي. وعلم الحصولي هذا هو أصل علم الحضور عند جماعة من النظار، والكلام في ذلك في نظرية المعرفة منصوص عليه مقرر لمن أراد أن يوسع مدارك والمعرفية حتى لا يبقى محجورا عليه في العمية النظرية والمعرفية. خلاصة الكلام أن هذا الذي يعرض للنفس من الاحتقار والإهانة أشد من المعصية، وإن عرض لها الشعور بالوجل والخجل والخوف وكراهية النفس والندام وكذا فقد يكون ذلك سببا للخير. وقد تكلم كل أهل النظر والتربية في الدين في هذا الموضوع وخصصوه بمباحث، وهو ما يصحب الفعل من أحوال القلب. هذه الكبيرة إذن، وقد عرفنا المعيار الذي هو مختار ومقدم، ولا ندخل في الترجيحات، أن البعض يظن أنك إذا تركت الترجيحات بين هذه المعالم التي تقدمت وهذا المعلم المختار قد خللت بتمام البيان. لا، لم نخل بذلك. أنا كما سبق أن ذكر هذه الأمور أتيت للمعرفة، أما تقريرها وتقويمها فأمر موكول للذي سيفتي فيها. الذي سيفتي بما هو الكبيرة يجب عليه أن يرجح وأن يقوم، أما الذي يدرس فقصر أمره أنه يبين الموجود. حتى إذا سئل وطرح عنه السؤال على سبيل الفتوى حينئذ فربما مال إلى رأي دون رأي. على كل خلاصة الكلام أن الكبيرة هي هذه، وقالوا بأنه لا يصلي الفاضل على سبيل الكبيرة، وهذا مستخرج ولا دليل عليه، ليس بمعنى ليس عليه نص، مش دليل عليه، ليس عليه نص صريح يقول لا يصلي الفاضل على سبيل الكبيرة، لا يطلب له الشفاعة حتى لا يتجرأ غيره على إثر ذلك الأفعال طمعا في هذه الشفاعة التي سيأتي بها الفاضل. الناس سيعتقدون هذا ويقول هب أنني فعلت، سيصلي عليها فلان وفلان وفلان من الفضائل، وسيشهدون في الجنازة وإن شهدوا لي نجوت فأكون من أصحاب الجنة. يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 40 يشهدون أن لا إله إلا الله وسلم إلى آخره، فيطمع في ذلك ويتزرع على المعاصي. هذا ما قررت بهذه المسألة، لكن يجب أن نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على بعض الناس منهم، قيل بأنه لم يصلي عليه، قيل وفي ذلك خلاف، وكذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ الغال من جهينة الذي غل في الغنيمة، وقصة مشهورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات هذا الرجل الذي من هجين ومن المجاهدين، فقال له من صلوا على صاحبكم، فتغير وجوه من حضر من الصحابة. يعني معنى هذا أنهم استعظموا هذا الأمر، كيف الرجل جاء مجاهدا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يصلي عليه، ما الذي حدث؟ ولما رأى بهم قال إنه قد غل، معنى سرق من الغنيمة، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. قال الصحابي راوي الحديث ففتشنا متعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. إذا بغى شي واحد يتكرفس راه كيتكرفس على والو، لا يساوي درهمين. وليست العبرة بقيمة المغلول وإنما بالفعل، الفعل هو متعلق الحكم ماشي قيمة المغلول، المغلول لا يساوي شيئا. ولكن من سرق بيضة سرق بقرة، وسيتعود على ذلك أن الشيء يبدأ بالصغير وينتهي بالكبير، وهكذا المعاصي وهكذا كل شيء، الشيء يبدأ بالأصغر وينتهي إلى الأكبر كما هو معهود في طبيعة الإنسان. على كل فهذا لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشخص الذي ماذا قاتل نفسه، وهذا حديث وهو مسلم كذلك، أوتي برجل قتل نفسه بمشاقص. شنو المشاقص؟ جمعه مشقاص، سهم عريض، سهم عريض، أن السهم فيها الرقيق وفيها الغليظ، هذاك اللي غليظ تسميه عريض عنده العرض تسمى مشقاص، بما أخذه وأدخله في جسمه فقتل به نفسه. ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصلى على من قتل نفسه؟ هل يصلى على من قتل نفسه؟ المنتحر تقول له المنتحر أه؟ وش يصلى على من قتل نفسه أم لا؟ نعم، بالإجماع ولا في خلاف؟ في خلاف، لكن مشهور الذي عليه جماهير أهل العلم أن من قتل نفسه يصلى عليه ويكفن ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين، فجميع أحكام الإسلام تجري عليه ولا يحقد عليه بكفر، ولكنه جلب على نفسه العذاب هكذا استعجل الموت هكذا قالوا. نعم، يوجد من بعد التابعين من قال لا يصلى عليه، وكذلك نقل هذا عن عمر بن عبد العزيز، ولكن هذا مردود بالإجماع، أن إحداث الخلاف بعد الإجماع لا يلتفت إليه، إنما هو علامة على عدم الاطلاع فقط، أن من أحدث قولا بعد أن أجمعت الأمة على رأي كلامه مردود، قوله ساقط، كلامه لا يلتفت إليه. وما على ما يدل هذا؟ يدل على أنه كان غير مطلع. أما أن يتعمد ترك الإجماع فهذا مستبعد في حق أهل العلم، مستبعد جدا، أنه غير محوز من أهل العلم أن يخالف الإجماع سواء قول ذلك. إذن الذي لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو قاتل نفسه، وذلك زجرا لنظيره وليس أنه كافر. الثاني هذا الذي غل في الغنيمة سرقة. الثالث ماعز، وفيه والظاهر أن ماعز قد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة الأخرى التي رجمت. إذن هؤلاء يصلى عليهم، ولكن الفاضل يجتنب ذلك لهذا الذي ذكر من التعليل. الثالث فرع الآخر المحدود، أليس كذلك؟ من قضي عليه بالحد، فإذا قتله بالأمر الحاكم أو الإمام فإنه لا يصلي عليه. ووجه ذلك أيضا بين، لأنه ملحق بما سبق من كرهت الصلاة عليهم بلا فرق. إذا القصد من ذلك هو الزجر والدفع. وقيل كما سبق أن ذكر البارحة إن العلة توقي الجمع بين إيقاع الحد والشفاعة، الإمام أوقع عليه الحد هل يمكن أن يشفع فيه؟ قالوا لا يشفع فيه، أنه ما دام قد قضى بقتله فشفاعته غير معتبرة غير مقبولة. هكذا قرروا. وعلى كل حال هذه المسائل تحتاج إلى دليل كافي، بس ما تقول صراحة بأنك كتلعب هنا، لأنك سوف تزيل الأصل، غادي تزيل الأصل التبت بالقطع ووصلة على المسلمين. فعليك أن لا تنتقل عن الأصل حتى تعلم صحة هذه الأدلة. الأصل ما هو؟ أن يصلى على كل من قال لا إله إلا الله، كل من قال لا إله إلا الله فإنه يصلى عليه، هذا أصل قطعي ثابت بلا نزاع. لكي تخرج المفردات من هذا الذي قال لا إله إلا الله تحتاج إلى دليل شرعي ثابت. لما أظنش بأن الإخراج هنا راه سهل، تأتي وتخصص تأتي وتخرج، إخراج لا بد له من دليل شرعي يقرر هذا التصرف، فإن لم يوجد أخذت بالأصل وتمسكت به. عندك الحق أنك تخرج من العموم هكذا غير بالخاطر، ولا تشوف والله هذا لا يصلى عليه، ولا أنت ترفع الدين وترفع شرع الله حيث قرره بالإجماع وبالقطع أن المسلم يصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، فرفعك لهذه الشعيرة الدينية من غير دليل تصرف على بنوع من عدم المبالاة. نقرر بأن نفسه فعلا ما صلى على معيز ولا صلى عليه. إذا صلى نفسه على المحدود أرى هذا هو الحكم الأصلي، ما انتقلش من نهائيا ونصلي عليه. هذا اجتهاد فقهي، ولكن يجب أن يستكمل شروط التمام في صحة الأخذ والمأخذ. هذا عمل علمي راك محاسب عليه، سيكون المأخذ صحيح والأخذ صحيح، طريقة تكون علمية والدليل يكون علمي صحيح ثابت يعد من أدلة الشرع. إذا اختل هذا تتمسك بالأصل وتصلي على المحدود، سواء كان هذا بحد أو بقواد، حتى القواد الحق هو بالمحدود. القواد هو الذي مات في القصاص، لأن القواد معناه القصاص، قواد بفتح القاف والواوي القصاص، قالوا قاد منه يقيد منه إذا أخذ منه القصاص، إذا أجرى عليه القواد هو القصاص. التصرف في مثل هذه الأشياء من باب التخصيص والإخراج. واشنو كتقرا انت في الاصول؟ اش كتقرا في الاصول؟ باب التخصيص، يكون واحد الباب خاص اسمه باب التخصيص، كتاب التخصيص. ماذا تعلم في هذا الباب؟ الادله التي يخصص بها من عموم النصوص الشرعيه. ثم كتقرا وهذا الادله التي يقع بها التخصيص راه تكون قطعيه. اشنو هي قطعيه؟ قطعية في الإعمال ماشي في التبوت، قطعية في الإعمال. إن تعذر أن تكون قطعية في التبوت تسمون قطعية في الإعمال، لأن عندنا زوج أنواع القطع: القطع في الدليل من حيث التبوت كالقرآن، القطع من حيث الدلالة كالنص الذي لا يقبل إلا معنى واحدا، القطع في الإعمال. هذا هو اللي كيقلبوا عليه الناس ديال الأصول، يقول واش فعلا النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا العام بهذا الدليل؟ وهل الصحابة لما سمعوا هذا الدليل الخاص خصصوا به هذا العام أم لا؟ إذا وجدوا الإجماع اكتسي حينئذ الدليل طريق القطع. على كل قد يلحقون ذلك باللغة العربية الفصيحة لأنها حجة، وقد يلحقونه بالعقل أيضا لأن العقل حجة، وقد يتوسلون بالحس لأنه حجة. المهم هو أن لا يتحرك المرء في أي شيء يبنيه في الأحكام استنباطا وإلحاقا إلا حتى يحصل على متمسك صحيح يعتصم به أن هذا الأمر دين لا بد فيه من البناء على التحقيق والثبات الصحيح. إذن هذا غير نبهتك باش ما تمشيش تبقى تلعب تما بالدين إلا ما بانش لك هذه الأدلة صحيحة. ارجع إلى الأصل، صلي على الميت، ما تظن راسك راه غادي تكون كتلعب تما. ما بان لك أن الأدلة صحيحة الغال حقيقة فيه نص، ما علينا اش غادي نقولوا الفاضل ما تصلي عليه، قاتل نفسه سنقول للفاضل لا تصلي عليه. أما قضية الأخرى قضية المحدود وقضية من قتل في القواد راه ما بان فيها، ما بانش فيها القدرة الكافية القوة الكافية. غادي تقولي سألحقها بالغالي وسألحقها بقاتل نفسه بطريق المعنى، هذا أمر يحتاج إلى الاستنباط استخراج المعنى، واستخراج المعنى مسألة اجتهادية لا بد أن يكون صاحبها من هذا الفعل قد بلغ درجة الاجتهاد، وإلا فعليه أن يكف أوهامه في الدين. راه المسألة ما سهل شيء، ما بقاش إنسان يلعب، راه الأمور ديال الدين ولات فوضى. عندما إنسان يجلس ويفتي أرى كان شي جوانب دقيقة في الفقه يجب أن تتفطن لها، تعرف راه القدر هذاك اللي تبعتيه راه عنده شي نقص في هذاك الطريق اللي سلك، وراه الأصول هي اللي كتعاون، أصول وقراءة الفتاوى ديال المخالفين وقراءة كذا، تعرف ما يسمى عندهم بتمام النظر. إذن خلاصة الكلام أن هذا الذي ذكره الشيخ خليل هنا هو لا يصلى على المحدود ومن عليه الحد، ولا يصلى على من عليه القواد. هذه الصورة تقدمت وبيانها، وإنما أشرنا إلى هذه حتى يكون الإنسان على بصيرة من هذا الفرع ونظائره في بناء الأحكام. شنو الفرع الآخر؟ نعم ما كان اسمعكم. تكفين بالحرير، النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه لا يجوز الغلو في المغالاة في الأكفان، وصحابته قد فقهوا هذا الأمر وفقهوا هذا الأمر على تمام. فأبو بكر كما سمعتم فيما سلف أنه أمر أن يكفن في هذا الثوب المزعفر، وقال إن الحياة حق بالجديد إلى آخر ما ذكر، وهذا سبق ذكره. إذن فالأصل أن يكفن فيما يسمى كفنا شرعيا يتصف بالإحسان، ولكن الحرير والأصل فيه أنه محرم على الحي، فلا بد أن يستصحب هذا الحال في حقه الميت لما تقدم ذكره من أن الحي كالميت في الأحكام، ولا يخرج ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل الدليل عليه. والمرأة كذلك، وقد تقدم أنهم لما بحثوا في وجه إباحة الحرير للمرأة قالوا إنه للزينة، والزينة الآن بعد الوفاة أمر مفقود فتلحق بالرجل في ذلك، وهذا قد سبق ذكره. وثم إن هذا فيه الصرف، وفيه والصرف والغل وإضاعة المال في الإسلام لا يجوز، لأن المال كما سبق ذكر ملك لله، والشخص أمين عليه فقط، أمين. هل أمين إذا أعطاك الإنسان الأمانة كذا؟ والشاعر يقول ولا بد منه من ترد الودائع، أليس كذلك؟ ها، وما المال ولا أهلنا إلا وديعة ولا بد من يوم ترد الودائع، وديعة سيأتي صاحبها ليتسلمها، هذا هو الأصل. إذن فلا يجوز هذا، ولا هذا الذي يفعل الآن من أن يكفد الإنسان في التلب الغالي ذي القمة التي تفوت العادة، أن إذا مر الشرع بأمر فإنه يتقيد بالعادة، إذا خرج الشيء عن المعتاد زي مثلا نسيته أغلى من الحرير برسيم واسمه لك أنواع منها، أكيد دابا غير لك التنكتن هادي راه أغلى من الحرير، كاين أغلى من الحرير بعض الكتان، آه يوجد الكتان أغلى من الحرير يلبسه أصحاب الأبهة أصحاب الأموال يسلو بالمناين تو، شنو هو تو؟ شنو يدير لك؟ شنو يدير لك؟ التوب اللي لبستيه يستر عورتك، شنو يدير لك؟ وما اش فرق بينه وبينك يسوى أقل ثمن. ولذلك قضي على البشرية بأنها مخلوقة حمقاء، كيسر الصباط بثمن هذاك صباط النعال صباط سميتها صباط ياك هكا باش نهضروا بلغه العصر النعال بثمانين بخس اش غدير ليه تحفظ رجله من الحجاره وتقيه من حراره الارض وياتي بدوي ويصنعها بيده وتقيه الحراره وتقيه الحجاره ويكون لها نفس المعنى ما الذي زيد لا شيء سوى المظاهر والزوق اما الاغراض البشريه فكما يقضيها الانسان البدايه كما يسمونه يقضيها الرجل الان الى فرق نفس الحاجات نفس الاغراض نفس تقول حنا سيدي متطورين باش حنا مطورين لا تطور في هذه الاشياء الا بالتوهم والخيال اش من فرق اش من فرق بواحد الانسان لبس جلد وصر به الجلد ديالو واحد لبس جلابه ديال الملايين اش من فرق مظهر يعجب الناس الزواق بشر ديال الزواق حنا خصنا غير الزواق اما العمق ولذلك بعض النظار من الفلاسفة لا يرتدي هذا المسلك في حياته قل بأن هذا جنون الحياة يجب أن تبنى على الضروريات فقط كل ما زاد عليها فإنه نوع من أنواع الأمراض النفسية وكما قال التفسير وصفي خلاصة الكلام أن الحرير لا يكفن فيه الميت ولا يلبسه الحي والرجل الأصل فيه هو الإخشوشان والأصل في الرجل هو الصلابة ويجب أن يتربى على ذلك حتى لا يستعمر حتى لا يستعبد أيوة نعم. وسبيل ترك الاستعباد وأن يستحوذ عليك أن تنقص من شهواتك وترضى بأدنى ما يمكن أن يكون ضروريا أنا ستكون سيد نفسك. الفرع الآخر هذا الشيء أعطى الله ثم قال دابا هذا اعتراض ابن رشد على الفرع السابق انهم قالوا لما امر بقتله لا يصلح ان يكون شافعا انتقم فلا يجوز ان يكون شافعا حتى يجمع بين الامرين المتضادين شي اللي قالوا ابن رشد قال هذا لا يضر ان ينتقم ويمكن ان يشفع واستدل بهذا الحديث ولكن طالب الاصول سيبحث عن وجه الدلاله في هذا الحديث شنو دلاله هذا الحديث على هذا الحكم بعيد استدلال ابن رشد بهذا الحديث يحتاج إلى أن يبحث كيف يمكن أن يستدل بهذا الحديث على هذا لأن هذا ليس فيه دلالة على بظاهره على ماذا بظاهره على جواز الصلاة على المحدود ما فيه دلالة صريحة لكن يمكن أن يقول قائل نعم فيه فإن صلاة الجنازة دعاء والدعاء وإذا كان الدعاء فالنبي قد دعا فكلا الأمرين دعاء دعاؤه بلسانه من غير صلاة دعاء وصلاته عليه دعاء وقد طلب له الشفاعة في الدعاء فيمكن أن يطلب له الشفاعة أيضا بالصلاة وهذا وجه يمكن أن نستنبط من هذا الحديث وعليك أن تتدرب دائما إذا استدل بالحديث أن تبحث عن وجه الدلالة حتى تتفقه فيها فإن تحت الألفاظ ثمرات يجب أن تستخرج وهذا هو سبب دراستي الأحاديث بالطريقة الفقهية ثم قال هذا إذا كان تبتلح بسر خلاف يسبقنا قلنا هذا نعم ثم قال وكذلك لا يجوز التكفين بالنجس ثوب النجس والذي قضى بهذه الكراهة أن التكفين في النجس يقضي بعدم الإحسان المأمور به في الحديث شنو كاين في حديث مسلم شنو كاين في اللفظ ديال مسلم راه سبق ان ذكر هذا الحديث وكتب شنو اللي كاين اذا كفن احدكم اخاه زيد فليحسن كفنه او كفنه الهيئه فيحسن هيئه كفنه وسكون الفاء فيه ابلغ لما فيه من اثر بتحسين الهيئه وتحسين الهيئه يستلزم ان يكون الثوب نظيفا اذ لا يمكن ان تحقق الهيئة المستحسنة إلا بوجود كفن طيب هذا أبلغ وإذا قلت فيحسن كفنه فهذا لا يستلزم إلا تحسين الكفن وإذا قلت كفنه فهذا يستلزم الهيئة كلها هذا وجه تقديم هنا السكون على الفصحى هذا ما ظهر لي إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، حديث في مسلم وقعت في سياق القصة للرجل الذي دفن والمرأة التي دفنت بليل، الرجل الذي دفن بليل فلم يكفن بطائل ودفنه بليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك عن هذا الذي فعل به لأنه كفن في ثوب ربما ليس الكفن الشرعي المطلوب وليس الكفن الذي هو مندوب. إذن فإذا كفن الشخص في النجس فقد أسقطنا الإحسان الذي أمرنا به، وإذا أسقطنا الإحسان أتينا بالمخالفة، وأدنى مراتب ما يكون من مخالفة الأمر الكراهة، فقضي بأن من التكفين في النجس يتصف هذا الفعل بالكراهة أخذا من هذا الذي ذكر في الحديث بطريقه ماذا؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده، نعم، وإذا أمر بالشيء فإنه قد أمر بكل ما يحققه، قال كفنه إذا سكنه فإنه يقتضي أن يكون الكفن نظيفان وعلى وزن يكون به مقبولا، هكذا قال فليحسن كفن. أما ثانيا أنك ما سبق أن ذكرنا وهذا نستصحب الهيئة التي يكون عليها الحي ونجعلها معلمة في بناء الأحكام في الميت، وقد قلنا فيما سبق إننا نستصحب الأحكام الشرعية التي في الحي ونستهدي بها في بناء الفروع في حق الميت، سبق أن ذكرنا هذا مرارا. وإذا استصحبنا هذا الحال الذي عليه الحي فإن نجد أن النجاسة لا يحملها المسلم، المسلم الأصل فيها النظافة، بل عدت هذه من صفة المؤمنين النظافة. إذن فإذا كانت النظافة تلازم المؤمن فالأصل فيها إذن أن تكون أيضا ملازمة، تكون أيضا مما يتصف بها الكفن، لأن هذا تابع لذاك على هذا الوجه الذي سبق ذكره. هذان إذن مخرجان لهذا الأمر، كره التكفين في النجس لما سبق أن ذكر من الحديث، ثم أيضا استصحاب حال الحي حال المؤمن الحي يقتضي أن يكون هذا الكفن نظيفا شبها له بلباس الحي. هذان الوجهان كافيان في تقرير هذه المسألة. ثم قال هو دابا القضية ديال تحسين الكفن يرفع كل هذه الاعتبارات، لأن هذا يسمى مناط الملغن. نعم قد يثيره بعض الناس هنا فيقول لما كره أن نكفنه في التوب النجس مع أن هذا التوب آيل إلى البلا وأنه سوف يزول وأنه سوف يصير ترابا، فلماذا ننظفه وحاله معروف وأنه سيصير بعد أيام ترابا؟ هذا لما أمر به الشرع ألغي ذلك المناط، المناط اللي غادي يطرح ألغي، النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنوا فليحسن كفنه، وذاك المناط الآن الذي ستأتي به ستصطدم بالإحسان، أي اصطدم على الإحسان، الحكم الذي ستأخذه من المناط سيصطدم بالإحسان، وإذا اصطدم بقول النبي صلى الله عليه وسلم سقط ذلك المناط واعتبر حكمه ملغا. هكذا النص الشرعي سيدا حيث ورد، دائما النص الشرعي إذا تكلم صاحب الشرعي فكلامه سيد فيما يعتبر وما لا يعتبر وما يلغى وما لا يلغى، وهذا هو سبب عدم اعتبار هذا الذي ذكر البلاء وأنه سيصير ترابا كذا. نعم صحيح صحيح. لا قد يقول القائل مثلا لماذا هذا التوب لا يكفن فيه هذا، قد يقوله قائل لماذا لا يكفن هذا في التوب وما المانع، ما فائدتك أن نكفنه في الطهارة أليس يؤول هذا إلى البلا، هذا المناط ملغى هنا. وقد يقول آخر كما ذكرتم أن هذا الكفان لما كان سيؤول البلا هو الذي خفف ماذا التحريم، لكن من أين سيؤخذ التحريم، من أين سيؤخذ التحريم هنا أن نحرم في تكفين النجس، من أين سيؤخذ التحريم، يجب أن نبحث عن وجه التحريم أولا حتى نقول بأنه حكم ممكن، من أين سنأخذه؟ الإحسان هنا ليس واجبا إنما هو مندوب، ليس إتمام الكفن على مراتبه أمرا واجبا وإنما هو مندوب، والذي يقع في مقابل المندوب هو المكروه، على كل هذا هو الذي ذكر. ثم ها نعم الأمر بالغسل يتعلق بالجسم، هو التنظيف الميت ليس واجبا، نغسله هو الواجب ويكفي فيه مرة واحدة، وما زاد على ذلك فإنه مندوب. تطهيره هو الواجب، أما تنظيفه فهو مندوب فقط. لا، هو النظافة أن يكون المسلم متنجسا، هذا مخالف للطهارة التي يجب التصفية بها المؤمن، فهم هكذا. وعلى كل فلا بد أن نأخذ وجه التحريم، عاد غادي نقول هذا السؤال هذا. المهم السؤال الأول غادي يمكن يرد على الدين هو السؤال الأول، وفعلا أورده. السؤال الثاني الذي أورده هنا كما سمعتم أورده على أن التحريم ثابت، ولكن ما كيف يمكن التحريم أن يثبت؟ خصنا أدلة على كل. نعم، هذا في حالة الضرورة، هذه مسألة العزيمة، هذه مسألة الرخصة. إذا بحثنا ولم نجد إلا توبة حريرا وتوبة نجسا، فإنه تقدم ما فيه النجسة المعنوية على ما فيه النجسة العينية. هذا أولا في هذا المقام، هذا إذا قلنا بأن فيه النجسة المعنوية هو الظاهر. أما إذا قلنا بأنه إنما نهي عنه للزينة، فإنه قريب من الإباحة حتى لو قلنا بأنه يحرم عليه في الحياة. أولا أن إذا عرض أمراني فلا بد أن ينظر إلى وضعهما الشرعي، ينظر في وضعهما الشرعي. لبس الحريري فيه خلاف كثير، فيه خلاف شديد في أقوال متعددة، فبعضهم أباحه مطلقا، فبعضهم أباحه بشرط طلب العلم، بعضهم قال لطالب العلم أن يلبس الحرير بما رأوا بينه في الجهاد، أختش من الجهاد. ثم أيضا أجازه للمجاهد، المجاهد رخصوا له في الحرير. وقالوا أيضا يجوز للإنسان الذي به مثلا حاجة بدنية، وهذا يقولون أنه مجمع أنه قول الجمهور، إذا كانت به قروح أو كان به شيء يحتاج إلى أن ينتفع بهذا اللباس، في أقوال كثيرة. إذن فهو لم يستقر فيه رأي فقهي على حال. ثم إن لباس الحرير إذا علل بأنه للزينة فإن الميت لم يعود محل للزينة، فقد زالت العلة، فالأصل أن يباح فيه. كل هذه الأحوال التي تحيط بالحرير تجعل أمره خفيفا. أما النجاسة فإن تلبس الثياب بها لم يقل أحد بأنه جائز حمله في حالة الاختيار، بل أقصى ما يمكن أن يقول فيه بأنه مكروه، أقصى أدنى ما يمكن أن يقول مكروه، فيها الأداء وفيها الضرار وفيها وفيها وفيها، وربما ينسى فيصلي وربما إلى آخره. إذن خلاصة الكلام أن النجاسة أمرها أشد والحرير أمره أخف، فيقدم الحرير عندما يجتمع بالثوب النجس، وهذا تأصيله سهل وبسيط ولا يحتاج إلا إلى إيراد ما ذكر من الفرق بينهما. نعم، ثم قال أو النجس يخالفه أنه لا يجتنب في صلاة الميت طهارته والطهارة المصلي. نعم، واضح. وتأثر ومعصر بكل ما ليس بأبيض ما على المدعفر والمورث كما مر. الأصل أن نتمسك بالأمر الشرعي كما ورد دلالة وبيانا للموضع، هذا هو الأصل. قد ورد في كفن الميت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في وصف الكفن، شنو هو في وصف الكفن؟ شنو قال؟ وكفنوا فيه موتاكم. شنو كان قبل؟ حديث، أشقف، خير ثيابكم البيض. زيد، شنو الحديث؟ حديث الذي سبق ذكره مرارا. زيد، وكفنوا فيه موتاكم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حدد الحكم وحدد ما حد الحكم. الحكم هو الأمر بالتكفين، ومحل هذا الحكم ما هو؟ ثوب الأبيض. هذا ما صرح به، هذا ما صرح به. والأصل التمسك بهذا، التمسك بهذا الذي صرح به، وأن لا يؤتى بما يرفعه، لا يتبع ما يرفعه. وما الذي يرفع اللون الأبيض؟ غيره من الألوان، بناء على أن الألوان أضداد، على من يقول بتعدد الأضداد. وإلا فالمشهور عندهم أن البياض ليس له إلا ضد واحد وهو السواد على التحقيق، وليس له أضداد حقيقية على من يقول بأن الأضداد لا تتعدد. أما من يقول بتعدد الأضداد فإن أبيض يضاده كل لون، ليس أبيض على كل حال. إذن إذا أمر بالبياض فإنه يرفعه الأخضر والأصفر والأزرق إلى آخره. إذن على ماذا يقضى بهذا الذي يرفع هذا محل هذا الأمر؟ الكراهة، قضى عليه بالكراهة لأنه يرفع محل الحكم الذي أمر به الشرع، هو البياض، الوصف الذي قرره الشرع في محله، في محله هو البياض، ويرفع بالأخضر والأصفر. إيش كذلك؟ جيد. إذن إذا أتينا بالأصفر خالفنا ما أمرنا به من التكفين في البياض، وكذلك الأزرق والأصفر إلى آخر ما هنالك من الألوان. وقال بنا بعض الألوان لا تراها العين كما يقولون، لا تدركها العيون. ومن الناس من لا يرى إلا بعض الألوان دون بعض، ويسمى عمى الألوان. وقالوا بأن توجد ألوان أخرى ولكن العين لا تدركها. ومن الناس من لا يرى من الألوان إلا بعضا منها فقط، وهذا يقولونه لأن بعض الخصائص في الإنسان قد توجد دون أن يعلم بها الناس. من الناس الآن من ليست له حاسة الشم، لا يشم شيئا، لا يفرق بين الرائحة الكريهة والرائحة الطيبة، هذا موجود ما كاينش. وكاين تعطلت عنده حاسة الشم، مثلا تعطيه شي حاجة شي ما خنزي وترش به يقول لك هذا يجزك بخير، بارك الله. وبعض الناس أيضا حتى في المعرفة كذلك ما عندهم حاسة الشم، هتصيبوا بمرض فقد الحواس حتى في المعرفة، ممكن ترشوا بالنجسة يقول الله يجزك بخير في المعرفة، ماشي في الماء، يكون الماء مزيان بعد الماء غير تغسلوا، مشكلة ذلك الشيء اللي يستقر داخل النفس، المعرفة النجسة أقول لكم آيني بارك الله واه الله، إذا حيث ما عندوش حاسة الشم. قلنا إذن بأن هذا بأن هذه الألوان ترفع البياض التي قررت في الأصل، فلا بد أن تلحق الكراهة. أن الكراهة هنا تتبع الطاعة وهي نفسية ثم تتجلى في الفقه. إنسان دابا تحس بأنه ما درش داك الشيء اللي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، تحس بأن ما درش وغادي يكره هذيك الحالة. خليك من الحكم، خليك من الألفاظ، خليك أنت من هذه الألفاظ اللي كتعطي الكراهة وكتعطي نفسية. هذا المؤمن سيشعر بأنه يحس من نفسه بأنه قد خل بالواجب، وسيحس بكره هذا الحال الذي قام به. ولذلك الكراهة التي في الوجدان تسبق الكراهة التي في الألفاظ في بعض الحالات. نعم، فيعمل الأمران معا، قواعد باطنية وقواعد خارجية، وهذا ما يفرق به بين الفقيه وغيره. أتفهمون؟ عندما يؤصل بعضهم للأفكار العلمانية بالحاجة مريض، هذا تأصل بالشريعة راه ما عندوش القواعد الباطنية اللي كتحرك الفقير، الفقير ملي كيتحرك تحرك بقواعد خفية قامت بنفسه، هي اللي كتسدد النظر وكتعاون. ما يمكنش القواعد بوحدها أنها تعطيك العلم، كيكون جوج القواعد. القواعد الباطنية تحدث عنها العلماء ولكن ما كتقراش للإهمال في جانب القلب، وهذا السبب قف بعض العلماء وراه ظهروا كإمام الغزالي في حياة علوم الدين والشاطبي في الموافقات، راه تحسوا بأن الناس نقصوا من المادة العلمية ما كنكملوهاش، كان واحد بطر في المعرفة. والبعض يرد كل شر وقع في أزمانتي للبطر بين العلوم، ما عمل الفرق كيتفرق مع التربية، ما عمل الفرق كيتفرق مع العقيدة، كتكون علم واحد كيتسمى الفقه الأكبر، واحد العلم اللي كاين سميتو الفقه، كل شيء داخل في شيء. وجات قضية العلوم والفنون وأدت إلى الفصل، قالوا إن هذا الفصل آفاته على الأمة كبير، أنه لم يعد الإنسان يفكر بعينيه معا، يفكر على عوار قصدك النظر التم لكي يجمع ما بين الجانب الوجداني والجانب العقلي والجانب جوانب كي يكون متكامل، دا إلى نوع من الضعف في النظر، هذا معروف. كل الناس الذين يشتغلون بإحياء المعارف العلمية يعلمون أن من آفات هذا الزمان هذا الذي حدث من البطر بين العلوم، كيف سوش بينتهم. خلاصة الكلام أن المسلم عندما يرى بأنه لم يفعل ما أمر من تكفين الميت في البياض قد يسبق إلى ذهنه نوع من الضيق، يحس هو ما درسش داك الشيء اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ياتي عندئذ الامر بالبياض الذي هو النص، فيفهم منه انه في الحقيقه هذا الشعور له اساسه في النص، فيعلم هذين الامرين معا. بحال مثلا جا عندك شي ضيف ما انت امرت باكرامه، ولكن ما عندكش ما كاين، دخلتي خرجتي مشيتي ما كاين باديه، ما كاين لا لحم، ما كاين شي فاكهه، خرجتي دخلتي طلعتي بدي اتصلتي ما جابش الله، في الاخر كتجيب لي شي بركه ديال الكسكس ولا ودي اسمح لينا هذا الشيء اللي عطى الله، راه واخا يتقبل ويضحك ويفرح كتبقى تقول ما درت والو، لا اكرم الضيف ما كاينش معاه. يعني ان هذه المعرفه اثمرت نوعا من الحاله النفسيه المستقره في القلب، فلما وجد مثيرها اثارها، ولكن اصلها ذلك النص من حيث تدري ولا تدري حاله الانسان. نعم، كلمه تصنع احوال، كلمه خطيره، كلمه صعيبه، تظن بان الشحنه الكلاميه راه صعيبه، راه سهله، راه كدير العمل ديالها في القلب وانت ما فراسك والو، حتى كيكون السبب عاد كتخرج، عاد كيخرج هذاك الامر. وكم من كوامن في النفس اذا لم توجد شرائطها واسبابها لا تخرج. هذا ما يقع في هذا البياض، بدا يحس بانه ما درش داك الشيء اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك اودي بقى في الحال ما لقيتش الثوب الابيض، مع النفس قال لك كفنوا فيه موتاكم، ولكن ما هذه الكراهة النفسية التي تصنع بالدين تعضدها الدلالة اللفظية، فيقع هناك رافدان. هذا ما يقع الآن داخل الإنسان، وهذا ما يقع في عقله، وهذا ما يقع في وجدانه. والقواعد القلبية والقواعد النفسية علمها جليل، يمكن وقعت الغفلة عنها، حيث هذاك دابا اللي غادي يقرأ مثلا باش يستنبط الحكم الشرعي، راه خصك تعرف شحال من القاعدة باش كيخدم، راه كاين تما آيات ووعيد ووعد وخوف وانضباط، شحال من حاجة كتصاحبه باش يخرج الفرع بالفقه من هذاك الفقه، كان هذاك على الفقه. أما هذاك العلماني وهذاك الحادث وهذاك الأدنب ديالهم اللي كيقلبوا باش يديروا لهم الطريق، راه نفصلوا كيقلب غير فين يلقى شي تيسلك باش يشد به داك الشيء يجرو، فرق كبير بين واحد اللي كيجلس باش يستنبط الحكم مقارنا بقدسيته، بخطورة أمره، بعظمة شأنه، بخطورة هذا الفعل، ويحتاط ويستعمل جميع القواعد النفسية والقلبية والخوف وكذا، مع واحد تيقف نشوفوا شي حديث يظهر لي وراها يلا خرج من البار، ربما يظهر لي أن الفقهاء أخطأوا في هذا اللفظ، وبحكم تجربتي بحكم سيكولوجيا وبحكم سوسيولوجيا وبحكم جيولوجيا، في ما كان شي جيم تجيبه بس زعما انت الدوخ جيولوجيا، وجيولوجيا كان في الارض طبعا لا صغير يجيب جيولوجيا بس تقول اي وادوات علميه سينهار الكون، اش معنى الزبل ديال اش معنى جيولوجيا اش معنى كذو عواد يقول لك الناس يقول سوسيولوجيا يقول غير داك الشيء بالشحا راه باش نفهموه، ملي يقول بالشحا يقول با هذا الشيء اللي قلتي نوع من الابهام الذي يؤدي الى تعظيم شان المتكلم، باطنيه غموض، الغموض طريقه من طرق التجهيم، تدي الاسلوب ديال المعقد حتى تقول وعيني عفريت ما نفهموش، راه ما تيقول والو، راه واخا تفهمو ما قال والو، ترسم داك الشيء دابا بالدارجه غيولي بحال شي مره كتهضر شي دوار والو كم والو ما كاين والو والو، شي سيكون شويه فاهم الواقع اجي دابا يهضر معاك ونظر عن سيكولوجيا النفوس وكذا ونظريات الاندماج العام، ماشي شي مصطلحات، الاندماج العام الذي يؤدي الى تكون نوع من الطبقات السوسيولوجيا سيكولوجيا طبقات سيكولوجيا هذا ما دخلش في المختصر، ولكن جاء من طريق حالة الكراهة التي تحدث للفقهاء في النفوس قبل الألفاظ، هذا غير قلتها لك راه كاينه، والذي لم لا يحمل القواعد النفسية والقواعد العقدية والقواعد الأخرى وهو ينظر في النص الشرعي لا يعتبر استنباطه شرعيا، يعترفوش به نهائيا، يعترفوش به. لماذا تكتب التراجم؟ لتقويم آراء أصحابها، بس يعرفوا واش هو نيت واش هو نيت كيستنبط بطريقه صحيحه ولا راه زنديق، اذا عرفوا بانه عنده رقه في الدين ولا يهمه شيء وإنما هو يعمل حق الهوى، فإنهم يعتبرون كلامه ملغا لفقده للقواعد التي تكمل القواعد اللفظية واللغوية والأصول والأدلة. أيوة نعم، لما كتقراش التراجم باش يدوزوا به الوقت، عارف علاش كيكتبوها؟ التراجم لتكتب لمعرفة صاحبها حتى يقام قومه على وفق حاله. ملي كتأثر فيه، أنا ما نقول لكش العلماء ديال المسلمين على طبقاتهم وأحوالهم أنهم غادي يكونوا قد خلا منهم، هذا شيء مستحيل. أي يتحدثوا عن الزنادقة لكي يدخلوا في الإسلام ويحاربونه من الداخل. خلاصة قولي أن هذا البياض، أن اللون إذا كان غير أبيض فإنه يكره إلا المورص والمعصفر. لماذا؟ لأنهما ملحقان بالطيب، وذلك مستخرج من جواز استعمال الحانوت، لأنه إذا استعمل الزعفران، مش الزعفران، العنبر، اسمه الزعفران، العنبر، إذا استعمل العنبر وجاز أن يستعمل في الثياب، وجاز أن يستعمل داخل في الجسم، ما الذي سيحدث؟ سيقع عليه التوب، ثم إن ذلك يسري في التوب فيتجلى فيه لأنه لونه أصفر. وكذلك أيضا هذا الذي يسمى بالورس فهو أيضا نوع من الطب، وهذا المعص وهذا الشنخر اللي فيها شنو معصفر اللي فيها ها خرج معصفر، شكون ما خرج المورس شنو المزعفر، المزعفر المزعفر والمورس، لانهما من الطيب، والطيب يجوز ان يوضع في اتواب الميت لما تقدم من انه من الحانوت او الحناط. فهم هكذا. هذا ما يتعلق بكراهة دفن بكراهة كفن الميت في غير الأبيض المقال ملحق به، فلا حاجة إلى ذكره. أم كان غير ما ذكر من حديث ومثل كل هذا إذا كان هذا المكفن في حال الاختيار، أما إذا كان في حال الاضطرار وطلب التوب ولا يوجد إلا هذا الذي ذكر الأصفر والأخضر أو الأحمر ولا كذا ما يكفن فيه، أن هذه مرحلة الضرورة، ومرحلة الضرورة هي مرحلة الحكم بالرخصة، فهذا بين ولا حاجة إلى تقريره. وكره زيادة رجل على خمسة عمامة ومئزر وقميص وركابتين، وكان زيادة امرأة على سبعة. الأصل فيما قدره الشرع أن لا يتجاوز، سواء كان ذلك في المقادير المالية أو في المقادير التي تكون في الأفعال أو فيما يتحقق به الشيء من عدد معين. أصل هنا لا يجوز تجاوز ذلك، فمن زاد أو استزاد فقد ظلم واعتدى، كما في الحديث الذي في باب الوضوء، فمن زاد أو استزاد فقد ظلم واعتدى. والمقادير سواء كانت في باب الزكاة أو كانت في باب التكفين أو كانت في باب الغسل أو كانت في باب في أي باب من الأبواب، فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الأعداد أسرارها غير معقولة المعنى. الأعداد أعداد مثلا المقادير التي يقدرها الشرع غير معقولة المعنى. علاش الصاع في زكاة الفطر؟ علاش ما يكون مثلا جوج الصاع؟ علاش ما يكون نص الصاع؟ علاش ما يكون صاع ونص؟ لماذا؟ ما الفرق بين أن يكون ساعة ونص ولا نص ساعة ولا ساعتين؟ شنو الفرق؟ لا يعرف ذلك، شيء غير معلوم. بعض المولعين بالبحث عن أسرار الشريعة ربما استخرجوا شيئا من هذا، ولكن هذا قد يكون في احتمال، لكنه ليس شيئا محققا يمكن أن يتمسك به الناظر في بناء الأحكام الفقهية. نعم قد يستأنس بذلك ويقال من أجل معرفة حكمة الشرع في هذه المواضع، ولكن هذا ليس أمرا محققا. تقول يا ربما الصاع أنه هو الذي يكفي كذا، تستخرج منه بعض الأسرار ديال المعاش وكذا، ممكن، لكن هذا لا يتمسك به في بناء الأحكام. ولذلك مثلا صاع الذي شرع في الزكاة لا يجوز الزيادة عليه ولا يجوز أن ينقص منه، فمن زاد عليه استدراكا على الشرع عصى. يقول لك أنا بغيت نزيد شي صدقة أخرى، يعزلها وحدها، تصدق بصاع الذي هو زكاة الفطر وزيد شيئا من عندك واجعله صدقة ونوي فيه الصدقة، صدقة العامة التي بابها واسع. أما أن تزيد على المقدار فهذاك أنه نوع من الاستدراك على الشرع، وكأنك تقول له أنت لا تعلم المصلحة ولا تعلم شيئا، أنا أعلم أحسن منك، سأزيد لهذا الرجل أن يشبع، ولكن تفوتك أسرار الشرع. إذا فاتتك أسرار الشرع فاتتك حكمة العبادة، فاتت مصلحتها. إذن خلاصة الكلام أن هذا لا يجوز الزيادة عليه. الذي يقول بأن رجل كفن في ثلاثة أثواب يجعل الرابعة حراما أو الخامس أي ممنوعا أو مكروها في أعلى المراتب، في أدنى المراتب. الذي يقول بأن رجل كفن في خمسين يعتبر السادس فما فوقه كفن السادس ممنوعا أو مكروها، وهكذا وهكذا. ولذلك هذه المقادير لا يجري فيها القياس، كيسيش فيها القياس، لماذا؟ لأنها غير معقولة المعنى. حتى لو أردت مثلا أن تحدث حدا يساوي حد القذف لأنك ترى نوعا من المشاركة كتخرج المعنى، وعلاش يكون 80 في القذف؟ علاش ما يكون 82 ولا 70 ولا 75؟ لا تستطيع الجواب عن ذلك، ولا يمكن أن تجد أن تصل إلى ما يمكن أن يكون علة هذا التخصيص، مستحيل أن تجده. 80 بالضبط، علاش ما يكون 81 ولا 82 ولا 70 ولا 60 ولا 50 ولا 61؟ شنو المانع؟ لا يكاد العقل يعلم شيئا في ذلك، العقل هنا لا يستطيع أن يكتشف شيئا. ولذلك اتفق العلماء على أن يبقى هذا كما ورد، والزيادة عليه يعتبرون أن ذلك استدراكا وتخطيا للحدود التي لا يجوز أن تتخطى في باب الأحكام وبناء الفقه نهائيا. إذن لا يجوز أن يزاد على هذا الوجه كما سمعتم. وكل المقادير هكذا، لا يختص هذا بالكفن، كل المقادير الشرعية، كل المقادير لا يجوز تخطيها. وإذا بعد الناس دابا تيقول لك لا راه دابا حنا نقدروا نعطوا مثلا في مقابل زكاة الفطر نعطوا غير نص ساعة لأن هذا الطعام أغلى من الطعام الذي كان في الأصل، هذا تلاعب بالدين. وهذا هو المقام بين أمية، بين أمية هم الذين نقصوا من الصاع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوه نصف صاع، وهذا خطأ فاشح فاحش، لأنه يفتح باب التلاعب بالمقادير. نعم، وهكذا المحدد مع وصف العبادة يبقى على حاله. ولذلك بعدهم تقول لك لا المرأة علاش تبقى 4 شهور و 10 أيام حنا نتسنى واش حاملة ولا ما حاملاش، علاش ما نمشيو عند الطبيب ونشوفوا، مع أن العلة معروفة. لا، قد يكون هذا أمر عبادي تعبدي فلا بد من البقاء على ما هو عليه في الأصل. وهذا مدخل كبير دخلوا منه بزاف ديال هاد الناس اللي كيتسموا أنهم يريدون أن يحيوا ما يسمونه بالفقه المعاصر. الفقه المعاصر اللي غيديروا هم الفقهاء الذين استوعبوا الفقه القديم على وجوهه وأصوله وقواعده، هم اللي كيديروا الفقه الجديد، حيث هم عارفين المداخيل وعارفين كيف يمكن أن يجدوا حلول للناس، أنهم يبدلوا العقود بعقود ويبدلوا الحقائق بحقائق ويخرجوا الناس من الحقائق المحرمة إلى الحقائق التي تكون فيها الإباحة. هم اللي قادرين، حيث هم اللي تشوفوا المناطق، هم اللي قادرين أنهم يشوفوا المناطق وتشوفوا المناطق إلى لقى في طريقة باش يحيد المناطق المحرم، مثلا بحال الخمر، جاء الخمر دلو الخل ولك سربوا، استطاع أنه يحيد فيه العلة حتى يعرفها. أما هذا الذي لا يعرف ما هو المحرم اش كيدير؟ كيثبت المناط وكيبغي لك الحكم الجديد. ما يمكنش، هذا بقي مسكير وكتقول لي غادي نديريه الحلال كادير لي، ما يمكنش. هذا كاش كيدير الفقه دابا في المعاملات اللي كيقلبوا على الحلول، تيقلب على شي صوره باش يحيد فيها المناط المحرم، تيقلب حتى يحيد هذاك الوسط، تيحيد هذاك الوسط يقول لك دير هذه، بحال الا قال لك راه اعطيني قرعه ديال الشرب تعطيها لي تحيد فيها الاسكار تقول لك اشرب، ولا كتجي شي حاجه مثلا بحال شي حاجه فيها عيله معينه تيحاول يحيدها يقول لك هاك كود صافي هكا كيديروا. ولكن خصك المهاره في تحصيل الشيء، تكون حصلتي المذاهب الفقهيه وعرفتي المخارج وعرفتي المداخل وعرفتي كيف تبني الاحكام وعرفتي تحيد المناط وكتعرف هذا شنو هو المناط. راه اللي قلت ليه مثلا راه كاين المناط دعوه تعجل يقول لك شنو الدعوه تعجل تعجل تعجل علاش حرمته علاش علاش درتو ليه هكا علاش؟ هاد ما كعرفوش اللوازم ديال المعاملات، كعرفش اللوازم، كيحفظش ما حفظش، ما حفظش اللوازم. تتنبي أن صفي لقرا البيع عقد معاوضة ذو مكايسة ومعين فيه غير العين، راه صافي راه حفظه، راه غتحرك داك الشيء في التنزيل غتبان لك اللوازم تخرج، وبما تشوف اللوازم وما تشوفهاش كاينة ما شتيهاش حيت عقلك ما منجورش في هذيك الماركه ديال الادراكات، ما منجورش في الدماغ ديالك، راه باقي بسيط، عندك عقل مصفح خصك تحيد فيها الصفحه بعديك الصفحه بعدا. انا غير كنهضر ماشي معكم، ما تقلقوا شيء، كنهضر انا كنهضر مع العالم الافتراضي، مع شي واحد، مع شي مخلوق باقي ما تخلق، مع المعدوم، كنختخط بالمعدوم، شي الموجود، هاد الموجودين راه عارفين اش كاين، عارفين رسوم ماشي مصفحين، ليس كذلك؟ خلاصة الكلام أن هذه الطرق التي تتبع في بناء الأحكام راه فيها بعض المسائل التي يجب أن تستكمل. أشنو كنا كنقولوا وكره ياش؟ زيادة المقادير، زيادة على المقادير، كلها في الشرع لا تمس، ما يمكنش مثلا في الظهر ركعة تقول بس نقويها مزيان باش تكون نيت، ما لا يزنان غير ركعة تكون سبب حال البودرة زيادة واحد خشة دير السيمة. أي مس بالهيئة الشرعية هذا دائما كتقال في اللفظ ولا في الحقيقة ولا في المقدار، راه كتحيد لك الحقيقه، كتحيد لك المسائل الشرعيه، اتبقى انت اللي كدير الشرع بوحدك، انت اللي كدير، انت الذي تصنع الشريعه بنفسك. هكذا هذاك واحد السيد قال لك سبوت واحد الفقير دائما يكون في الصف وراءه، قال لي الفقير اش كتقرا في التشهد؟ قال له سيدي نقرا التحيه لله، الزكيه لله، الحركه لله. قال لي وهذه الحركه كيفاش؟ الحركات السيارات وهذه الكميوات ليست لله، الزنا سيدي الزنا حيت هي لله، حركاته لله، هذا فقه جديد. والحجارة لله والويديان لله والأشجار لله، وتكمل داك الشيء لله، الزكية لله، الطيب، الحركة لله، وهكذا. وأخبار من هذا النوع تذكر في مجالس الأدب، فنرجع إلى ما كنا فيه. زيادة على المقدار في الإسلام ممنوع لصاحب الشرع فقط هذا الحكم. ورخصكم تعرفوا هذه القضية، ما عرفتوها شيء، راه الوحيد اللي كيتحكم الشريعة هو الرسول، أما تحك عليك شي واحد يكتب عليك شي مخلوق يقول لك كاين شي واحد اللي كيتحرك، راه كل شيء كذوب، كل شيء داك الشيء راه ما كاينش، راه ما كاين لا صحابي ولا فقيه ولا مجتهد والو، أراهينا ما كاينش طابع ديال النبوي على شي حاجه، راه ما يمكنش تمشي في الشريعه. وبعض المرات راه تيكون الطابع تيطلبوا التقويه والتاكيد والتثبيت، اما كاينش هذا الشيء كيتصوروا الناس. شتي هذه الكره دابا اللي لقى شي واحد مثلا كره اخضر او زون، يقول اشوف الاشياء الاباحه، اشوف الاشياء الاباحه، وما عرفش هذيك الكلمه ديال الرسول ذاك البياض ان راه عنده تاثير متعدد الجهات، متعدد الجهات، هو ما كيشوفش داك الشيء، كيشوف كيف والله هذا الفقهاء كيزيدوا فيه. عمرنا باش قال لكم لا تكفنوا في الاحمر ولا الاخضر، واحنا دابا كنزيدوا في الدين، احنا دابا ولينا كنلعبوا، قلنا لكم هذه كتب الفقه هي ما فيهاش الدليل، وتسنى انت الدليل ديال اللي كيشوفوا هذاك الاخر باش تفهموا هذاك، شتيه اللي كيشوف راسه في الماء عاد كيعرف بان راه عنده الاذنين. الاشياء ليست بهذه البساطه، راه اللي كيتحكم في كل كبيره وصغيره هو النص النبوي والفعل النبوي والتقرير النبوي. والا بغيتي تعرف قرا داك الشيء بدقه وتبع الخيوط، شوف كيفاش كيكون السلطان ديال الكلمه ديالو على الفقيه، واحد السلطان عجيب الى درجه بعض المرات تقول هادو الناس اللي كيحترموا السنه بالمعقول، وهادو هما الناس اللي منزلين الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم على اعلى مراتبه، ما خلاو المفهوم، ما خلاو المنطق، ما خلاو العله، ما خلاو الجامع، ما خلاو اللزوم، ما خلاو جهه المعنى، ما خلاو حتى حاجه، جميع الجهات ديال الكلمه كتحكم، يديروه مركز ويدور عليه كل شيء. عجيب هذاك الشيء ديال الفقه، طريقه باش تبنى الفقه طريقه عجيبه، ولكن اكثر الناس لا يعلمون هذا الشيء اللي كاين. إذن قلنا بأن المقادير لا تمس لأنها لا تكون إلا من الشريعة. الشك إذا كان فرض، أما إذا اجتمع الشك مع الندب فإنه لا يطلب، يسقط الزيادة. مثلا أنت كتصلي أربعة ركعات وشكيتي وجبتي ثلاثة ولا واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يزاد لليقين لماذا؟ لأن الدمة عندك واحد البلاصة سميتها الدمة، عرفتيها؟ كتسمى الوصف يقوم بالمكلف، واحد البلاصة كتكون فيها الإلزام والالتزام. لما خطبت بالصلاة اسمت هذيك، سمي ذلك الحكم واجبا، وهذاك الواجب تيستقر في الدمة، تسير في الدمة. إذا أردت أن تخرج ذاك الوجوب من الدماء راه واستقر بيقين، إذا أردت أن تخرجه فلا بد أن يكون به بماذا؟ بيقين. دابا اليقين ما عندكش، سليت مثلا ثلاثة الركعات ما عندكش اليقين في الرابعة، خاصك تحصل اليقين باش ذاك الشيء اللي كان في الدماء يخرج. هكذا الدماء عندها جوج تفسير عند المالكية كما هو معروف، التفسير الذي وضعه أهل الأندلس وردوه الآخرين هو اللي بقى من بعد، هذاك الشيء غادي يجي في بلاصتو. إذن هذا هو داك الشيء علاش قال لي هذاك. أما مثلا إذا كان شكيتي مثلا واش غسلتي رجلك الثالثة ولا الثانية، اش كدير؟ غتغسل الثالثة ولا ما كتغسلهاش؟ لا ما كتغسلهاش، ما كتغسلهاش. علاش؟ حتى لا تقع في المحظور الذي هو الزيادة وأنت تطلب الندب. فاعترض هنا ماذا؟ أمراني، تحصل الندب مع ارتكاب الزيادة، وتحصل الأمر أضعف من ارتكاب الزيادة، فلذلك قالوا لا لا يزيد حتى لا يقع في المحظور، وسقوط الندب أخف من الوقوع في المحظور. هكذا إذن المقادير لا يزيد عليها. وكري اجتماع نساء بكوكا في القصر كسالة دموع إلى رب صوت في الوضع في قوله وتسربان في الحال الذي يبارك. وكرها اجتماع نساء، فقط اجتماع نساء يبكينا. إذن المقادر لا يزاد عليها في الشرع لأنها غير معقولة المعنى، وقد قدمنا ذلك. وكذلك اجتماع النساء لبكاء، فإنه مقصود بالبكاء هنا بالقصر، قد قدمنا أن البكاء بالقصر لا يكون معه إلا سيلان الجموع مع انقطاع الصوت، هذا مكروه، هذا الاجتماع مكروه وإن كان سرا، يعني أن هذا لبيان الحال. اجتماعه هنا يجلسنا ويبكينا ولا يتكلمنا ولا شيء، وإنما يبكينا فقط، هذا يد المكروه لأنه مضي النس النوح والنياحة وهو أمر منهي عنه شرعا. نعم. ثم قال قوله اجتماع النساء لبكاء أي سواء كان عند الموت أو بعده، هذا مقيد لقوله سابقا وجاز بكا، أي ما لم يجتمع له إلا الكويت وكان الأولى تسليما وهناه، ولا مفهوم للنساء للرجال كذلك، وإنما خص النساء بالذكر لأن الاجتماع لذلك شرط. نعم صح. ثم قال قول الحال إلى المبالغة في نظر غير المبالغة على غيرها، لأن المحرم إنما هو البكاء بالصوت العالي، وأما مطلقه فك عالي. واختار ابن عاشر في كلمة مصطفر الناصي ما قبل المبالغة اجتماعهم للبكاء جرى، فهو حكم له بالكراهة، فنص البرتغالي على أن الصراخ العالي ممنوع. أصله في الصراخ العالي هو التحريم، وهذا الذي ذكره هنا من الاجتماع مع البكاء سرا هو المكروه، وهذا الذي قال بأنه لا يكره هذا إذا كان الاجتماع للإضطرار، ما إذا كان الاجتماع للبكاء فهذا ممنوع، هذا محض الكراهة في هذا الفرع. نعم. ثم قال وتكبير نعش المادي من المباهات أو إظهار نعمة مصيبة، كل ما يدل على المفاخرة في حال الجنازة فإنه مكروه، وقد يصل إلى درجة المنع على حسب نوع ما أظهر من ذلك. فإذا كان الناس كبروا نعشا وضخموه، وحقيقة لا حاجة لهذا لأن الميت يكفيه ما يسعه، وما جعل النعش إلا ليحمل عليه الميت فقط، ولو أنه أمكن أن يحمل بلا نعش فإن ذلك هو الأصل كما في الصبي، لو لا الحاجة إلى النعش ما شرع، فلو أمكن أن يحمل هذا الشخص بلا نعش مثلا ويكون على هيئة محترمة فكان ذلك مقبولا، كما في الصبي الصغير يوضع في النعش لأنه لا معنى لذلك لا حاجة إليه. وتكبير نعش وتضخيمه أو تزويقه أو إظهاره على وجه مخصوص هذا لا يجوز، لأن فيه المفاخرة وفيه المباهات، والأصل في هذا المريض أن في هذا الميت أنه ضعيف وأنه مسكين محتاج، فالأصل أن يظهر بمظهره من تطلب له الرحمة بالهيئة التي هو عليها، وهذا سيكون فيه الكلام في فروع ستاتي إن شاء الله. كذلك أيضا أن يضع الفراش تحت الميت فرش الحرير، أن فيه ما تقدم ذكره من السرف في إضاعة للمال، وهل يمكن أن يكون فوقه ثم يرد من غير أن يوضع عليه في القبر هذا جائز، أنه ليس بكفن له ولا يضيع. قصر الأمر أنه سيوضع فوق النعش ليستر به حتى إذا انتهوا به إلى محل الدفن أخذوا هذا الثوب وردوه، فهذا لا يضر، أن الستر مطلوب والمال لم يضيع، السلف مفقود. وهذا أيضا قد يعلل بأن فيه نوعا من المفاخرة، فإن كان فيه المباهاة والتفاخر فسيلحق بما سبق ذكره مما منع بهذه العلة التي هي التفاخر والمباهاة. نعم صحيح المقال. وإتباعه بنار التشاؤم وإن كان فيها باخور فكراهة خالصة. هل يجوز أن يحمل النار ويتبع به الميت؟ قد يقول القائل ولماذا يطرح هذا السؤال؟ من هذا الذي سيحمل النار ويتبع للميت؟ ربما يكون هذا فيه فقط إظهار أن هذا الأمر محرم حتى لا يفعله الناس، أو ربما يكون ذلك عادة لبعض الناس في بعض البلاد، إذ لا يمكن للفرع أن يرد على الأذهان إلا لموجب، حيث الفقه الافتراضي ما يسمى بالفقه الافتراضي له أسباب تكون هي التي تثير هذه الصور في أذهان الفقهاء. ربما يكون هذا من عادة بعض الناس أنهم كانوا يحملون البخور ويتبعونه للميت وفي البخور نار، إذا كان الميت يبخر فلا بد أن يكون بواسطة النار بواسطة الجمر، فقضي بهذا الحكم. ثم إن هذا ليس فقط التشاؤم، بل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إتباع الميت بصوت ونار، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كما تعلمون رواه أبو داود وهو معروف، لا يتبع الميت بنار ولا بصوت، هكذا بنار ولا بصوت يشمل جميع أنواع الأصوات كيفما كانت، سواء كانت بآلة أو بغير آلة كلهم منوع. وأبو هريرة أيضا أفتى بالمنع في فتوى له منقولة، فكان مستند هذا الحكم كما قال المصنف هو التشاؤم، وهذا استنباط للمعنى، ولكن الأساس هذا الحكم هو هذا الحديث الذي سمعتم، هذا هو الحكم في هذه المسألة. ويجوز إذن إذا كان لحاجة، مثلا أن يكون الناس سيدفنون الشخص بليل فيحتاجون إلى مشعل يحملونه في الطريق ليروا به الطريق ويتوصلوا به إلى دفن الميت وأن يضعه في قبره، فهذا جائز، لأنه حينئذ الحاجة العادية هي التي قضت بهذا الأمر، فارتفع المانع الذي هو إتباع هذا الميت باعتباره ميتا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى القبر ليلا أسرج له السراج، كما روى أبو داود والترمذي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى القبر أسرج له السراج، فهذا يدل على الجواز إذا كان هذا الأمر لحاجة، إذا كان لحاجة فلا يضر ذلك. إذن فالنار ممنوعة في الأصل، فإن احتيج إليها لمصلحة فلا بأس بها. هذا ما أخذ هذا الحكم فنخفف شيئا، ما فهذا هو محل هذا الحكم فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. ثم قال ممكن ربما يكون هذا هو السبب، ربما أنهم رأوا أن بعض البلاد يسوء الناس فيها هذا فمنعوه حتى يدفعوا هذه العوائد، ورفع العوائد صعب، الفقه لا يستطيع أن يرفع العوائد، السلطان هو الذي يرفع العوائد، الفقه ما يقدرش يرفع العوائد، العوائد صعب أن ترفعها بالفقه والفتوى، ما بد من السلطان، أن العوائد إذا ترسخت في بدن وردت أن ترفعها تحتاج إلى قوة، ولا يمكن أن ترفعها بالفتوى ولا بالخطابة، قليل أن يؤثر هذا، لأن له توجيهات، لهم توجيهات فيها ولهم فيها أمور يخرجونها عليها. على كل فقد قالوا هذا القول وأرادوا به دفع هذا الإيهام أو ربما دفع هذا الفعل. ثم قال نعم هذا يبخر يدل البخور يدخن السجائر وهذا ممنوع، ما كان علينا يفعل. ودب الأصل في هذا أنه يدخن سواء يتبع الجنازة ولم يتبعها، إذن هذا فهو لم يدخن من أجل الجنازة، هذا لا يدخن من أجل الجنازة ويدخن فيك كل شيء، وصل وقت الفطور خصو يفطر ما كاينش لا هو ما غاديش توصل ليها، ما غاديش توصل. ودابا في الحقيقة هذاك الأمر ماشي هو أتبع الجنازة بالسجائر، هو سواء كان توجد جنازة ولا توجد سيدخن، إذا ما عندوش علاقة. وأن يتبع الجنازة بالجنازة قصدا لاتباع الجنازة، هذا هو الذي فيه الحكم. أما أن يدخن فهذا إنما يبخر. غادي نشوفوا البخور، شوفوا البخور كيف سيب حكمها. على كل حال هذا لا يمكن أن يدرج تحت هذا الحكم، يطلب له دليل آخر. ها ها ورود الميت في الإسلام مخلوق ضعيف، الله يهديكم. رأى الإسلام تعتبر الميت مخلوق ضعيف، هذا إلى عالم آخر، وذاك العالم الآخر عالم آخر فيه ما يحتاج فيه إلى الدعاء. راه ما كاين يعيش ولادي، راه ما إنسان مابقاش يضحك على راسو، راه ماشي في الظلمات، راه ما إنسان مش كيف ما كيفهموش هادو. راه الإنسان مش واحد لواحد العالم يمكن أن لا يجد فيه إلا الظلمات إذا كانت القضية فيها ما فيها. ويحتاجوا كالغريق، يعني غريق عشان يغرق صيد بالورود، تعتبر تعوم في البحر وراسه مسكينه من ريبان من ريح تلحلح الورود. يقول ها اشنو اسمه شهداء؟ واش النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الورود بسرعه ما غاديش يقول مرموم عليهم الورود؟ شهداء ما شرع الله تعالى لهم انتهى وكفى، صافي الشيء اللي غيكون الشرع ديالهم راه كملوا النبي صلى الله عليه وسلم. الورود ولا الزهور ولا ذاك الشيء ديال الأمور الأخرى، كل هذا منقول عن الأمم الأخرى، هذيك منقول عن الأمم الأخرى ماشي ديال الإسلام بالأصالة. وكل ما ليس من الإسلام بالأصالة أو بالإجاز أو بالجواز فإنه لا يصح إتيانه في هذا الدين. الورود يروح الورود على المغنيين، يروح الورود على الموتى، يروح الورود على اللي كيقرأ القرآن، يروح الورود. خلاصة الكلام أن الميت هذا هو حاله، لا يتبع بنار ولا بصياح، والحديث هو الأصل والعلة ما سمعتم. ثم قال نص الأمهات: وكره أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما اتباع النار تجاوزا في هذا المقام. نعم. ويكره اتباعه بالواعظ لأنه بدعة. نعم، كل ذلك واضح. وكره نداء به أي للميت بأن يقال بصوت مرتفع: فلان مات تسعى بجنازة بمسجد رفع الصوت فيه أو باري لأنه ذريعة في دخوله ولأن النداء من فعل الجاهلية. الكلام في هذه المسألة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: النعي المباح، النعي المحرم، النداء في المسجد. أما النداء أما النعي فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، وفسروه بأنه النعي الذي كان في الجاهلية، هو أن الشخص يأتي القبائل والأحياء ويدور أمام الدور ويصرخ بنعي فلان وفلان كما هو معروف عندهم، وربما ركب الفرس ومشى في البلدان يصرخ ويعويل مظهرا بذلك الجزع معددا لصفات الميت، يسمى عندهم بالتعديد. فهذا منهي عنه شرعا ولا يجوز، وهو محرم بالنص أو في عدد مرته مكروه. النعي الذي يكون بالإعلام شخص بشخص هذا جائز، قد أتاه النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف حين نعى النجاشي، قال نعى النبي نفسه النجاشية يوم وفاته نهار فشمت، نهار فشمت النجاشي قال له النبي صلى الله عليه وسلم بأن النجاشي توفي، هذا معناه. ثم قام مع صحابته فصلوا عليه فكبر عليه أربعا قال استغفروا لأخيكم، حديث في الصحيح فهم. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي ونعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصحابه لما ماتوا في غزوة مؤتة، من هم؟ زيد بن حارثة، ثم زعفر، زعفرش بن أبي طالب، الثالث عبد الله بن رواحة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموتهم، قال أخذ الراية زيد هو الأول، زيد بن حارثة فاستشهد، ثم أخذها من بعده زعفر أخذها، وأخذها فقط بالنيابة لأن كان جعله نائبا له، ثم من بعد ما توفي زعفر أخذها عبد الله بن رواح الشاعر المعروف فتوفاه الله وعيناه تدريفان. النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تدريفان، رد تدفنه ثم غزوة تدفنه مؤتة ما جابوهمش. هل صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لم يصلي، ولذلك قال الفقهاء المالكية إن صلاة الغائب لا تجوز وما صلى فيه من صلاة الغائب فهو من باب قضايا الأعيان. قضايا الأعيان لا تتكرر، واضح؟ إذن فهذا الآن هو النعي المباح. الثالث، من الذي نعاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ آخر نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، ونعى شهداء غزوة مؤتة، ونعى شنخر. شنخر نعاه، نعى النبي صلى الله عليه وسلم له، أخبر الصحابة أنه قد توفي. من؟ صحابي آخر. من؟ هو ليس النبي صلى الله عليه وسلم نعاه، وإنما قال لهم لما آذنتموني، وهو الذي يقوم المسجد، أنه سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا مات. قال مات، أفلا آذنتموني؟ هذا فيه إعلام بالموت، بوقوع الموت. إذن ثلاثة أدلة بني عليها حكم جواز النعي، لكن بشرط الإعلام الذي يكون بين شخصين. كل الناس يكون في مجلس مثلا ويأتيهم الشخص ويقول رسيد فلن تفى. وللناس في هذا الباب عوائد متعددة، بحال شي بدي هذا الرسائل وهذا شي مزيان، حيث فيها إعلام بحال هذاك الإعلام البسيط. هذا فيما يتعلق بالنعي. النعي المحرم هو هذا الذي يقع بصوت مرتفع والدوران في البلدان، وإشاعة ذلك وذكره في الأسواق وكذا بصوت مرتفع، ناعي فلانا ننعي فلانا وهكذا، ده لا يجوز. أما أن تخبر بأن فلان مات وفلان مات مزيان، تجتمع الناس عليه ويصلون عليه، وخاصة إذا كان المقصود أن يجتمع الناس للصلاة عليه. هذا بالنسبة خايف دابا الإنسان خايف، ولذلك خاص تجمع لي الناس بزاف باش يكون فيهم شي صالحين، واحد 20 ولا 30 ولا 40 ولا 50 يقدر يفكوه من المشكلة. دابا الناس تسلو عليك 40 ديال الإنسان راه مزيانين، 40 ديال شي اللي عندهم التوحيد صحيح موحدون، 40 الشهادة. إذا كان غير هذاك الشيء ديال الرسائل مزيان، إذا كان غير الإخبار مثلا فلان تقول أقول لكم رحمة فلان فلان فلان، خلينا نشوفوا واش هو نلحقوه بهذا الإعلام، شوفوا الحالة ديالو، لازم اجتهاد، يحتاج إلى اجتهاد، واش نلحقوه بالإعلام المباح ولا بالإعلام المحرم على حسب الهيئة، شوف الهيئة ديالو. إذا كان غير إعلام فلان رحمه الله كذا وكتبوا والناس انتقلوا، هذا ما في حتى شي ضرر، وخاصة إذا كان ذلك سيؤدي للدعاء له بالرحمة والصلاة عليه، وأن حتى هذا خصنا نستحضروه. استغفروا لأخيكم، هذا محتاج له الميت. أظن أن هذا إن شاء الله يكون مباح، حيث ما فيه حتى شي حاجة ديال الجاهلية، ما فيه التهديد، ما فيه المناقب، ما فيه والو. حيت دابا المشكل ديال ذوك الجاهليين أنهم ملي كيذكروا راه كيذكر شي أمور، مات عمدة البلاد، ومات تمال الأرامل، ومات حاجة المساكين، و مات الرجل الذي مات الأسد، مات الليث الهزبر، مات هذا هو اللي ويعددون مناقبه وكذا، وهذا ليس منعهم هذا، واضح. أما إذا كان غير هذا سميته، ولكن ما يعددوش المناقب ديالو، ما ذكروش يقول فلان رحمه الله راه توفى، راه جنازته في المسجد كذا، من استطاع أن يحضر فليحضر، هذا إن شاء الله يكون جيد. ما ذاك المدح وذاك التناء وذاك الشيء هو اللي ما هو الذي لا يجوز، مفهوم؟ ها؟ أولا ما عرفت هذا الشيء دابا فيه خصو اجتهاد، ولكن الظاهر أنه جائز، لأنه لا يقع في المسجد، يقع خارج المسجد، إنما كيوقع في المسجد يوقع في المنارة، منارة المسجد، المنارة لا تحسب من المسجد، المنارة ما كتحسبش من المسجد، كان المحراب، المحراب ما كتحسبش من المسجد، المحراب راه ما عندوش الحرمة اللي كاين عند المسجد لأنه محدث، هذا دابا ما عندوش حرمة المسجد، أنه الأمر المحدث لم يكن في الزمن الأول، وبعض لا يعده من المسجد، يعده خارج المسجد. المنارة لا تعد من المسجد، أنا لم تكن في العهد الأول، ليست لها حرمة المسجد، كي إنسان يتخليها بلا وضوء، يمكن إنسان يجلس فيها وجنوبه، يمكن المنارة ما عندها، لأن كل شيء محدث للمصلحة من غير أن يكون في الزمن الأول ما كيعتبروش حقيقة، فعل فقط للبيان وللمصلحة هكذا. وهذه مسألة أخرى، هذه كتقال من بعد الوفاة. داك الشيء دابا كل المدح، داك الشيء كل المدح، الحكم ديالو في الشرع معروف، حكم كله في الشرع لا يجوز. اللهم إلا كان داك الشيء من أجل مصالح شرعية ومن أجل أمور دينية ومن أجل أمور أخرى، حينئذ غادي نشوفوا الحال ديالو، واش عنده شي مصلحة دينية، واش عنده شي مصلحة شرعية، وداك الشيء نضرب في كل شيء بحسبه. إذن هذا هو النعي. أما المسجد فإنه مكروه فيه النعي مطلقا، ماشي إنسان يخلي نفسه يصلي ويقول الله يجزيكم بخير فلان توفى كذا كذا بصوت مرتفع، لا، المساجد لا يرفع فيها الصوت، مساجد لا يرفع فيها الصوت. نعم إذا كانت حلقة العلم مثلا حلقة العلم يمكن يصليهم ويخبرهم بصوت منخفض، أن يصل إليهم ويخبرهم بصوت منخفض لأنه لا يحتاج إلى رفع صوته، يقول مثلا فلان الله يرحمه كذا إلى آخره، ما في مشكلة هكذا، هذا جائز. ولكن إذا كان بصوت مرتفع في المسجد فإنه لا يجوز، لأن الصوت المرتفع في المسجد يخالف رفعها قيمة المساجد. هذا هو الذي تقرر في هذا الفرع الذي يليه. وكره النداء به أهل الميت بأن يقال بصوت مرتفع فلان مات تسعى لجنازته بمسجد لكراهة رفع الصوت فيه أو بابه، لأنه ذريعة لدخوله، ولأن النداء من فعل الجاهلية. لا النداء بكاحلة بكسر الحاء مهملة وفتح اللام جمع حلقة بفتح فسكون بصوت خفيف المراد الإعلام بموته من غير نداء فلا يقرأ، بل يندب لأنه وسيلة مقبولة. نعم هذا جائز. ثم قال: وكره لجالس مرت به جنازة أو مشيع سبقها للمقبرة وجلس قيام لها وكذا استمرار من معها قائما حتى توضع. الآن الفرع الذي يليه هو أن يكون الشخص جالسا فجاءت جنازة وهو جالس، هل يقوم لها أو لا يقوم لها؟ هذا ما سيكون عليه الفرع الموالي إن شاء الله تعالى، وإلى الغد إن شاء الله.